على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. جديد معاكم ساعة على الهواء من دلوقتي ل 12:30. شباب أونلاين، الجديد في عالم التكنولوجيا، الجديد هنعرفه النهاردة خلال الساعة اللي جاية، وإحنا معاكم عماد بدوي، نجوى إبراهيم، هناء أبو العلا. مش عايز تاني تكلمني، واخد على خاطرك قوي مني يا حبيبي. انا انت عمري وعمري ما فيش بعد، وصلت انا عين كده بعد، ومطول الليل وانا موعد وعامل مش عارف. ياللي زعلان مني ومخاصمني ومش عايز زعلني ومخاصمني ومش عايز تاني تكلمني. شباب أونلاين ولازم كنا ناخد أغنية عشان ضيفنا ياخد نفسه لأنه وصل متأخر. مهندس صابر محمد صباح الفل. صباح النور على حياتك وعلى السادة المستمعين. خلاص التقطت أنفاسك. نشتغل بقى. نشتغل. الأسبوع اللي فات تكلمنا عن بعض الحاجات الجديدة أو التكنولوجيا الجديدة اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت. يمكن من أهمها الحقيقة مصنع تدوير النفايات الإلكترونية. تمام. حضرتك بتقولي في جديد مرتبط بالموضوع ده. هو جديد. احنا عرفنا بس الأول أفكر عشان في ناس بتسمعنا النهاردة ما سمعتناش قبل كده. تمام. فسريعا إيه هي المقصود بالنفايات الإلكترونية؟ النفايات الإلكترونية هي أي حاجة خاصة بالتكنولوجيا عندنا سواء كمبيوتر أو موبايل أو مشتملاته يعني تكون خلاص إحنا ما بنبقاش نستخدمها، مش شرط تكون باظت، مجرد إن هي عندنا بقالها فترة ما بنستخدمهاش. مركونة. خلاص بقت اسمها نفايات إلكترونية أو مخلفات إلكترونية. الموضوع ده كان على مستوى العالم في دول، يعني عايز أقول لحضرتك معلومة نأكد عليها، إن كان في دول معينة مش كل دول العالم، كان على مستوى العالم بيستفادوا منه إعادة التدوير، من هم بيستفادوا من المعادن اللي جواه. طبعا الأجهزة دي كل ما كانت الأجهزة أقدم برضك كان معلومة، كل ما كان فيها معادن أكتر. يعني في بداية الصناعات بتاعت الكمبيوتر والتكنولوجيا كان بفيها نسب زي أي سلعة على فكرة، مع بدايتها حتى بتلاقي حتى الأدوات العادية اللي احنا بنستخدمها مع بدايتها تلاقيها الكخامة مختلفة. لأن طبعا بداية الشركات كان بتبقى في الأول بدايتها اللي هي الانتشار ومعرفة الناس وكسب العميل، فكان بالتالي بتدي ماتيريال أكتر وخامة أكتر. فبعد كده بتبدا بقى لما خلاص بتنتشر تبدا لمكسب الفلوس اكتر من مكسب العميل، فبالتالي بتقلل في المواد. ففي الكمبيوتر بالذات والموبايل بيبقى فيه معادن كتيره جدا زي ما قلنا، منها الرصاص والزئبق وجزء من الذهب والنحاس زي ما حضرتك قلتي. فكل الكلام ده كله اسمه مخلفات إلكترونية، كل هو ما كان موجود كل ما طلع إشعاعات ومشاكل. فعلى مستوى العالم بجانب لحظة واحدة عشان مش عايزين نعدي دي كده بسرعة، الحاجات دي وجودها في البيت حتى لو مش بتستخدمها مجرد ان هي مركونة دي خطر على الصحه العامه. طبعا مظبوط. ده كلام نويت عنه منظمة الصحه العالميه، حتى الهيدفونز والحاجات دي كلها. اي جزء الكتروني هو بيبقى فيه شرايح، سواء شريحه كبيره او صغيره، الشريحه دي بيبقى فيها معادن وفيها بيطلع منها اشعاعات وبيطلع منها ضرر سواء للاطفال او للكبار. كان على مستوى العالم دول معينه موجود فيها اعاده التدوير، يعني احنا كنا كدوله مثلا مصر او دول بيجمعوا الحاجات دي ويبداوا يصدروها بره للدول دي، يا إما بتعمل لها دفن آمن يا إما بيعمل لها إعادة تدوير عشان يستفادوا منها. الفترة الأخيرة كان مصر نويت إنها داخلة في الموضوع، إنها في بداية إنشاء مصنع في العاشر لإعادة التدوير هنا في مصر، وبدأوا ينوهوا ان هيبقى في مبادرة ان احنا ازاي نجمع الحاجات دي، وده احنا اتكلمنا فيه الموضوع هنا والحمد لله، يعني ان احنا كلامنا اتأكد وفي اعلان نازل دلوقتي على القنوات الرسمية للدولة، مبادرة رئاسية من دعم من الدولة من الرئاسة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، والإعلانات فيها أرقام تليفونات، بقى الموضوع سهل، أرقام تليفونات الناس تتواصل معهم كويس قوي. ويجي ياخد منك الحاجة ويبدأ كمان ان انت بتاخد عليها مقابل مادي زي ما احنا قلنا، يعني احنا الاول كنا بنقولها كاقتراح داير في الدوله او كاقتراح داير ده هتحقق. ودي يمكن الميزه عندنا، يبقى في تقييم للمخلفات دي، احنا بنقول مخلفات على اساس ان انت مش بتستخدمها في بيتك. هي فعلا اسمها مخلفات الكترونيه يعني. بيقول لها تقييم كل حاجه وليها سعرها، ودي ميزه عندنا حاليا في الدوله المصريه حاليا، ان في سرعه وفي اهتمام بالتكنولوجيا. يعني كنا زمان مثلا لما يقول ده في فكره، الفكره دي ممكن نقعدها 10-15 سنه، لا ده احنا بنتكلم في فكره ما كملتش شهر اتنفذت وبقى لها برنامج وليها دعم كامل. واحنا بنشجع الناس من هنا ان هم يتخلصوا من النفايات الالكترونيه او المخلفات او القطع الالكترونيه اللي هم مش بيستخدموها، حتى لو كيبورد او ماوس، يتخلصوا منها لان هي مش مفيده، وفي نفس الوقت هياخد عليها مقابل مادي، وبييجوا لغايه عندك اعتقد. يعني انت الإعلان بتتواصل، بيقول كده بالظبط. انت بتتواصل معاهم برقم تليفون اكيد، في ارقام ائتمانات وفي مواقع وفي ايميلات، يعني عاملين اكتر من وسيله بحيث يسهلوا على الناس. تمام، حلو قوي. فهتقدر تتخلص من الحاجات دي وفي نفس الوقت هتاخد مقابل. يعني برضو ما تتوقعش انك هتاخد ثمن الكمبيوتر مثلا لو انت عايز تتمن لما جبته, لا انت هتاخد مقابل رمزي جدا. يعني انا مثلا لو انا عندي حاجات مركونة, يعني انا اصلا بدفع عن الفلوس للناس تيجي تشيلها دلوقتي انا هاخد فلوس, فهيكون الرقم يعني هيبقى رمزي بس الموضوع اتقلب, بدل ما انا بدفع فلوس عشان ارمي الحاجة دي او اتخلص منها, لا ده في الناس تيجي تاخدها وهيتم يبقى في اعادة تصنيع لها. اعادة تصنيع لها وهتبقى معادن وموجودة داخل الدولة. يعني دي اصلا ممكن في معادن منها احنا مثلا مش منتجين ليها كدولة من الدول, لان احنا بنشوف بره اعادة تدوير المخلفات دي عملية مربحة جدا وعملية يعني مفيدة للواحد وللشخص وللفرد وللمجتمع وللدولة. يعني الأزايز البلاستيك, أزايز الحاجات الساقعة أو المية الكنزات بكل أنواعها, يعني بتلاقي كل حاجة لها مكانها. طبعا انا عايز اقول لك بمناسبه كلام حضرتك, طن الكنز وصل سعره حوالي 16000 جنيه. يعني الكنز اللي هو بيترمي في الارض ده الطن بتاعه ف بايظ كده, فالحاجات دي ليها قيمه كبيره. مش هنا هنا وصل سعره كده, لان هو ليه قيمه عشان احنا بقى عندنا مصانع شغاله في اعاده تدوير الحاجات دي فبقى ليها قيمه. فتخيلوا الناس ده حقيقه, انا بحاول اقول هنا اخبار يعني حاجات ايه واحد يشيل كام ذاته. تمام, ده بالنسبة لآخر حاجة وقفنا عندها المرة اللي فاتت. طبعا كانت من ضمن الأخبار اللي منتشرة في العالم وعاملة ضجة فيها موضوع البيتكوين. هو الموضوع لسه مستمر ولسه والسعر يعني لسه القيمة السوقية له لسه بتنزل. لا هي يعني وقفت لحد ما عند هي ما تقلش عليها قيمة سوقية بقى اسمها ايه يعني هو سعره مقابل الدولار او سعر صرفه مقابل الدولار. هو نزل وصل لحوالي 30, هو ثابت عند ال 30, يعني بيوصل 33 وبينزل. احنا بنتكلم في الفات 30000 دولار عملة البيتكوين الواحدة عاملة 30000 دولار, بتوصل 33 وبتنزل عند ال 30. والسبب في كده ان زي ما الصين بتحاربه ووقفت كل يعني كل معامل البيتكوين عندها, في شركات كبيرة هي في العالم يعني عملت دعم للبيتكوين في الفترة الحالية, دعمته جامد وبدأت ان هي تعمل اماكن للتعدين بتاعته. البيتكوين ولا العملة البيتكوين. الصين العملة بتاعتها دلوقتي بقت شاية وهي بتدعمها. في المقابل وقفت البيتكوين ووقفت كل اماكن تعدين البيتكوين عندها. فالدول الاخرى ردت على الصين بدعم البيتكوين. في شركات من ضمنها الشركة اللي عملت موضوع الانترنت الفضاء اللي اتكلمنا عليه قبل كده. الشركة دي برضه متبنيه موضوع البيتكوين ويعني بتحاول تخليه بقى على الارض ثابت, شكل من اشكال الحروب الاقتصاديه. يعني الموضوع يعني الصين بما انها قوه اقتصاديه مؤثره في العالم كله, فلما تعتمد عمله يعني معناها ان هي اللي طالعه. ده بنسبه كبيره من المؤشرات كلها بتقول كده. تمام لكن هي اخر حاجه وصلت لها البيتكوين هي 30 الفتره الاخيره 30 دولار. 30 والشاية الشاية لسه في بداياتها, لسه بنتكلم فيها ان هي بتعمل حوالي يعني من 15 ل 20, ما عدتش الرقم ده. اعلى من الاسبوع اللي فات. هي عماله تزيد بس يعني بنسبه بسيطه بالنسبه للبيتكوين, بس هي هتيجي في مرحله يعني هتبقى هنلاقي فيها الارقام. هل هي بتبقى مرتبطه, يعني انا بتكلم على الشاية بالنسبه للصين او البيتكوين بالنسبه للشركات الاجنبيه الغربيه, هل ده مرتبط بقوه الاقتصاد بتاع الدوله ولا مرتبط بايه؟ لا مرتبط بمدى انتشارها ومدى اعتماد ناس كتير عنها. ايوه انتشارها برضو مرتبط بايه؟ ما هي العملات دي الميزه فيها ان هي ملهاش يعني ملهاش زي ما بيقولوا حاكم او ملهاش حد معين متحكم فيها, هي يعني حاجه اتعرضت. تمام, كل ما الناس بدات تدور عليها وبدات تطلبها كل ما كان سعرها بيزيد. طيب الناس بتدور عليها ازاي؟ ان هي بتعمل المايننج عنها وان هي بتسمع عنها ان هو التعدين. فالمايننج بتاعها بالهاردات, واحنا زي ما قلنا ان هو بيبدا عشان يحصل النتيجه اللي هي تساوي فلوس بتاخد مده شويه, يعني مثلا ممكن حاجات في شهر وحاجات في سنه. فاحنا بنتكلم في عمله لسه ظاهره مثلا بقى لها حوالي شهرين. فلسه النتائج بتاعتها يعني الناس اللي هي شغاله تعدين لسه البلوكات بتاعتهم ما اظهرتش نتائج, فبقاش عندهم مفيش سرعه في انتاجها. لا مفيش سرعه في انتاج العملات دي عامه, سواء البيتكوين او الشاي او الايثيرين او المونيرو. لكن خلينا في الشاي والبيتكوين, هل الشاي انتاجها اضعف يعني لسه ما وصلوش لحاجه يعني تحديث في صناعتها بحيث يسرع من انتاجها؟ لا هي لسه في البدايات بتاعتها, وهي كمان معتمد على الهارد ديسك, فالهارد ديسك يعني ليميت معين في السرعه, فالموضوع مختلف عن البيتكوين. البيتكوين معتمد على كروت الشاشه, وكمان اسهل كروت الشاشه اسهل, وكمان البيتكوين يعني تم صناعه اجهزه خاصه للتعدين بها. لسه الشاي التعدين بتاعها بالشكل البدائي بالنسبه ليهم طبعا بدائي, اللي هو الاجهزه او على الهاردات. لسه ما انتجتش اجهزه خاصه بالتعدين بس, يعني في اجهزه للبيتكوين خاصه بتعدين البيتكوين ما بتعملش اي حاجه. يبقى الهارد بتاعها مختلف بقوه مختلفه عشان مش مبقاش جهاز كمبيوتر, كمان بيبقى يعني جهاز خاص كده بالتعدين بس, بالتعدين البيتكوين بس. فده انتاج بسبب ايه؟ بسبب ان هي كان عليها طلب جامد وانتشار جامد. الشاي لسه ما تمش انتاج اجهزه ليها, فهي الاجهزه دي اللي بتنتج معدلات اسرع ومعدلات اكبر. تمام. اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن الموضوع ده. تمام. الجديد في الايام اللي فاتت, الجديد من بعد الحلقه اللي فاتت في الفتره الاخيره دي, الجديد ان في عندنا بدأت الشركات تعلن عن انطلاق تقنية اتصال 5G, وفي موبايلات تبدأ تنزل فيها. طبعا هو 5G وال4G وال3G, هو الفرق بينهم لو مثلا. طب انا عايز الموضوع ده نتكلم فيه باستفاضة, استأذنك هناخد فاصل, بس عايزين برضو نفكر مستمعنا, عشان يعني عايزين نخصص جزء من لقائنا النهاردة. لو في مشاكل في الكمبيوتر او اي استفسار ممكن تتواصلوا معنا وتسألوا المهندس صابر محمد. تواصلوا معنا على 257-56-977 او 257-76-53. بعد الفاصل هنكمل. ويلي ياسمين عودي, ولو سواني بقى في خيال. ويلي ياسمين عودي, وحشني تاني لعب العيال. واخدام الدنيا في كل مكان, شلبة كده من غردان, عايزة تغني لي عليا كمان بقى عزفت بحرك ما لقيتش حبيبة ليها ياسمين يا عودي ولو ثواني نوصل حوارنا مع ضيفنا المهندس صابر محمد. هنرجع بقى لل5G والقبلها ال4G ها، وعايزين نفكر المستمعين تواصلوا معنا ولو ليكوا اي سؤال عن اي مشكلة بتقابلكوا في الكمبيوتر او اللابتوب على 25756977 25776053. مهندس صابر هيكون معاكم. ندي يعني بحبة معلومات عن موضوع الـ 5G والـ 4G. هو الفكرة في التقنيات اللي هي من 5G 4G 3G او يعني بنسبة كبيرة قوي في الانترنت، في امكانية السرعة بتاعت الانترنت، امكانية استقبال الموبايل لسرعة انترنت عالية، امكانية ارسال، امكانية المكالمات تبقى اوضح واسرع، امكانيات المكالمات الصوتية والمرئية انها تبقى بسهولة. يعني مثلا يعني هي مرتبطة اساسا بالانترنت بنسبة كبيرة جدا، مرتبطة بالانترنت. يعني فكرة الاجيال دي بقت الناس تحس بالفرق بيها من جيل للتاني في الانترنت. في موبايل مثلا بيدعم ال2G غير موبايل بتاعنا بال3G في ان هو يقدر يشتغل على الانترنت. يعني حتى في مواقع او فيديوهات معينه يجي لحد يشتغل عليها او العاب ما بتقبلش انها تشتغل عشان الموبايل بتقنية 2G مش 3G او 3G مش 4G فمثلا كمثال يعني يسهل على الناس ان هم يفهموا الموضوع. بس خلي بالك مش ماركات موبايلات ولا حاجة، لا كمثال في السرعة مثلا ان سرعة ال5G اسرع حوالي 100 مرة في الوصول للانترنت من سرعة ال4G، انها بتوصل انها تنقل حوالي 10 جيجا في الثانية. فده بالنسبة للموبايل سريع جدا. يعني بالنسبة للموبايل دي حاجة سريعة جدا. ان احنا يقدر ان هو ينقل طبعا هتبقى سريعة 10 جيجا في الثانية الواحدة. فدي ده كمثال. المكالمات برضك ان احنا نقدر في المكالمات يقدر الاجتماعات والصوت ومسألة ان احنا نقدر والتواصل صوت وصورة والحاجات دي والبرامج اللي هي بتشتغل مكالمات دي كلها بتبقى اسهل في ال5G. يعني بالنسبة كمان ان احنا اغلبية الناس بقت كل شغلها على الموبايل اكتر. ما انا كنت لسه هقولك هل ده برضو مرتبط بكورونا وبقى يعني معظم الشغل او على مستوى حتى العالم كله ان بعض الشركات يمكن هتستمر ان شاء الله بعد الوباء ده ما ينتهي هتستمر ان كشغل اونلاين من البيت. دي حقيقة فعلا، وحتى يعني دي من ضمن الأخبار اللي احنا كنا هنقولها دلوقتي. والله طب مش عايز احنا هو خبر يعني هنقوله يعني ان فعلا من بس قبل ما تتنقل له خلينا في ال5G. هو الـ يعني ال5G يا باشمهندس موجود في العالم، موجود في العالم، وبدأت يعني الخبر اللي معانا ان هو بدأت شركات من اللي هي بتبيع التلفونات في مصر بدأت تعلن عنه ان هو نازل في موبايلات جديدة. يعني مثلا موديل 7 مثلا ال8 ال10 من الموبايل الفلاني بتاع الشركة الفلانية بدأت تعلن ان هو هيبقى موجود في مصر بتقنية ال5G. لكن الموبايلات اللي هي اللي قبل كده مش شرط كلها هتدعم. هي دي بقى مشكلة التكنولوجيا في الفترة الأخيرة إن هي بتلغي اللي قبلها وبيحاول يخليك تشتري الجديد. احنا بندفع ثمن التكنولوجيا. يعني التكنولوجيا دي ما بقتش مجرد إن هي حاجة بتستخدمها، لا ده انت بتشتريها كمان. فدي يعني مش مشكلة، بس هي سيستم الشركات عايزك تبقى up to date. يعني اي حاجة نازلة جديدة لازم هتستخدمها وهتحتاجها. هو الفكرة كمان إن انت بقيت تشتري عشان تستخدم. احنا كان معانا قبل كده انا ممكن اعمل ابديت، ممكن ان انا يعني احدث من حاجتي. لا دلوقتي الجديد ان انت تشتري الجديد، مش هينفع تحدث القديم، القديم هتتخلص منه او هتركبه او هتقفله. مصنع للسيارات كله هيستفيد كله. فلازم تشتري الجديد. هي ده اتجاه الشركات في الفترة الأخيرة. تمام. يعني الموبايل وشغال على 4G مش هيشتغل على 5G. مش كله يعني. انا يعني بعضهم ممكن في موبايلات هتقدر تستقبل يقبل الـ5G، في موبايلات مش هتقدر تستقبل. بس هي الفكرة ان الشركة هتبدأ يعني في الاول، اول ما تدخل تنزل هتبقى موجودة في الموبايلات اللي هي عنات عن يعني من ضمن الاعلان بتاع الموبايل اللي مخلي الناس تشتري مثلا ان هو بتقنية الـ5G. تمام. ده بدأت خلاص. بدأت انا شفت لها اعلان، لسه شايف لها اعلان امبارح. اول مرة. اول مرة. ويعني دي اصلا تعتبر اول شركة كمان نزلت الاعلان ده قبل شركات الاتصال نفسها. طيب معلش، هل ده مرتبط برضو باشتراكك في سرعات الانترنت؟ طبعا، لان لازم اقدر يبقى عندي يعني عندي قابلية ان انا استوعب السرعة دي. لو معاك الموبايل او جهازك بيستقبل او ممكن يشتغل بالـ5G وانت ما عندكش الامكانيه دي، يبقى ما خدتهاش. لازم برضك يبقى الاشتراك بتاعي او البرنامج اللي انا او الباقه يبقى فيها الامكانيه دي. طيب هنكمل، ولو برضو ليكوا اسئله كلمونا على 2575-6977 بعد اذان الظهر. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، الله أكبر، الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. شباب أونلاين، عماد بدوي، نجوى إبراهيم، وفي ضيافتنا على الهواء المهندس صابر محمد. هنرجع بقى معاك يا باشمهندس صابر للجديد اللي احنا ما كملناهوش. احنا اتكلمنا عن 5G كأحدث تكنولوجيا، تمام. من ضمن الحاجات الجديدة زي ما حضرتك اتكلمتي، ان بعد أزمة كورونا في اتجاه في العالم ان هيبقى في اعتماد اكتر على الذكاء الاصطناعي بصورة كبيرة في يعني في الهيئات والهيئات بتاعت الدول، يعني في المؤسسات وفي الصحه. يعني زي ما اخترعوا في اليابان جهاز هو اللي بيدي الحقن للناس، روبوت يعني، وهو اللي بيدي يعني لما حد هيجي يستلم علاج او يصرف علاج او ياخد حقن بصفه دوريه او اللقاحات دي عن طريق الروبوت مش عن طريق الانسان. يعني الروبوت هو اللي هيدي، هو اللي ده فعلوها فعلا. ما الناس بتعمل ايه؟ هم مشغولين بالتطور. هم الفكره كمان عندهم ميزه ان هم لما بيختاروا حاجه بينفذوها عندهم في الاول وبينفذوها بشكل واسع، وهم عندهم قابليه للاستقبال الجديد دايما. في مثلا في ألمانيا بدأوا ان هم يخلوا عمليات كتيرة من النقل من غير نقل البضائع بالذات من غير اشخاص، نقل برضك بالذكاء الاصطناعي بالذات في الحاجات اللي هي من مكان لمكان ثابت، يعني بين مثلا بضاعة من مكان لمكان ثابت او نقل البضائع داخل المخازن برضك عن طريق الروبوتات. فده اتجاه كبير جدا في العالم. في معنا حاجة تانية، يعني توفير الطاقة البشرية لأعمال أخرى. بسبب يعني طبعا أكتر حاجة طلعت الموضوع ده موضوع أزمة كورونا، لأن هم بيسعوا أن الموضوع ما يتكررش، أن العالم ما يقفش تاني في وباء. يعني بيقللوا الاحتكاكات والتعامل المباشر مع البشر، عشان مع البشر، وبيحاولوا يخترعوا بدائل للعامل البشري أو للموارد البشرية. طبعا دي حاجة لها ميزة ولها عيوب طبعا، بس احنا بنقولها كخبر. من ضمن الحاجات انتشار السحابي، يعني انتشار السحابي، شركات كتيرة جدا بدأت توفر للناس ان هي بقى عندها كلاود سحابي، مش مجرد يبقى مرتبط بالموبايل بتاعك او باكاونت او كده، لا بقى عندك امكانية ان انت تحجز مكان، مساحة بقى في سحابية بسحابة بقى كبيرة دلوقتي. يعني كان زمان لما يكون مثلا حد عنده 1 جيجا ولا 2 جيجا يقول لي ده انت كتير قوي، لان طبعا المفروض السحابي ده احنا بنحط عليه اهم المهم، واهم المهم ده بيبقى مثلا فايلات، يعني مساحه محدوده. لا دلوقتي الموضوع بقى بشكل اوسع وبمساحات كبيره وبقى ليه سعر. من ضمن الحاجات الثانيه، ابرز التعديلات في ويندوز 11 ان هو عمل بديل لسكايب. يعني السكايب ده اللي هو لو كنا بنلاحظ بالنا في البرامج والقنوات بيقول لك مثلا معانا مداخل عن طريق سكايب، لا، ويندوز 11 نزل حاجه اسمها مايكروسوفت تيمز. ده الجديد، ده اللي ده نزل جديد واعلن عنه الاسبوع اللي فات، 24 الشهر اللي فات. ده تاريخ اطلاقه. اعلنت او من ضمن المميزات اللي فيه ان هو بنسبه كبيره احنا في الفتره الجايه مش هنلاقي سكايب، هنلاقي برنامج البديل ليه اللي هو هيبقى عن طريقه التواصل في يعني التواصل في القنوات او التواصل مع الناس. ونزلت حاجه تاني اسمها المحاكي. المحاكي بقى موجود جواه. المحاكي ده كان بيستخدموه الناس اللي خاصه بالالعاب اكتر، زي العاب بابجي وفورتنايت والالعاب دي. بتحتاج انها كانت نازله الموبايل اصلا، فعشان تشتغل على الكمبيوتر بتنزل لها برنامج اسمه محاكي. لا ويندوز 11 منزله المحاكي من جوه جوه الويندوز. ما احنا قلنا ان انت المره فاتت قلت برضو ان الويندوز 11 هو جاي في حاجات كتيره. ما احنا بنقول بقى للناس كل فتره من ضمن الحاجات اللي احنا بنعمل تجارب عندنا عشان ونبدا نقول للناس الحاجات اللي فيه بحيث ان اللي يشتغل بيه على طول يعني ما ياخدش فتره في التجربه. في بقى خبر تاني وده طب معلش هو بيبقى محتاج برضو نوعيه معينه من الاجهزه. احنا قلنا اللي هو لازم اجهزه حديثه او هو نازل بمواصفات بتبدا من اجيال السادس فيما فوق. يعني كل فتره تتخلص من كل اجهزه. هم الشركات والمنظمات بتحاول انها تجبر العميل على كده. تمام. الفتره الاخيره كان في في في برنامج تلفزيوني كان في مداخله وعملت جدل جامد عن ان امكانيه ان الفيسبوك يستخدم صورنا العاديه في الاعلانات بتاعته وعملت جدل شويه على السوشيال ميديا. واحنا يعني كمعلومه بنقولها بقى الناس دي حقيقه من ضمن الحاجات اللي احنا وافقنا عليها في الفيسبوك ان هو يقدر يستخدم صورنا العاديه جدا اللي احنا حاطينها سواء عاملينها ان احنا نشوفها بس احنا برايفت يقدر يستخدمها في الاعلانات سواء في الشوارع او اعلانات على الانترنت او اي حاجه. دي من ضمن الحاجات اللي احنا موافقين عليها. ما احنا موافقين عليها ازاي؟ في لما قلنا اكسبت للرولز بتاعته دي مشكله على فكره. ما دي احنا بننوه عليها الناس يعني احنا كان من الفتره اللي فاتت مثلا من حوالي 3 4 شهور بنتكلم على مشكله الواتساب. الواتساب في ان هو ده حقيقي. انت عملت اوكي او اكسبت حاجه زي كده طب انت ما ينفعش انك انت تلغيها. لا ما ينفعش الغيها بس ينفع الغي الاكونت بتاعي واعمل اكونت جديد وابدا احط فيه الحاجات اللي انا اركز في ايه اللي انا هحطه او هو ايه اللي ما هو هيبقى موجود وده ان لو انتشر مش هبقى زعلان يعني في نوع من انواع لكن انت الحسابات. ما تقدرش تقاضي اي جهه. انت لو اتخذت صوره من صورك اللي منزلها على الفيسبوك حتى لو برايفت ممكن تلاقيها نازله ممكن تلاقيها فعلا في الشارع مش مجرد كمان. فدي حاجه بننوه عليها الناس. وجوجل برضك بيعمل ممكن يقدر يعمل تسجيل لاي حاجه على الموبايل بتاعنا من غير ما نعرف. ده من ضمن الحاجات اللي احنا وانت بتتكلم محادثه في التليفون يقدر يعمل محادثه للتليفون تسجيل لمحادثه للتليفون تسجيل محادثه فيديو او صوت يقدر يعمل تسجيل لاي حاجه احنا بنعملها على التليفون او اي حاجه موجوده على التليفون يقدر يسجلها. يعني معنى ان يسجلها ان انا حتى لو مسحتها هي موجوده عنده. ده معنى كده بنسجلها عشان نوضح للناس يعني ايه ممكن يعني ممكن او ممكن لا. هو عنده لان احنا موافقين على الامكانيه دي. اللي بيحدد ان هو يسجلها او ما يسجلهاش مش عارفين. لا هو مجرد عادك عملت اكاونت على جوجل والجيميل اللي هو اساسي معانا في الموبايل الاندرويد ده من ضمن الرولز اللي توافق عليها. فدي تحذيرات بنقولها للناس يعني ظهرت في الفتره الاخيره. انت ممكن تعمل اكاونت جديد. انا بالناس نفسي شايف دي الطريقه اعاده حسابات لكل حساباتنا اللي هي على السوشيال ميديا. حلو العنوان ده اعاده حسابات لكل حساباتنا. دي حاجه مهمه ان احنا نعملها. بس وانت بتعملها يعني لان طبعا كله بالانجليزي فللي ما يعرفش انجليزي خلي حد يقول له. يعني لان في حاجات كتيره ممكن تيجي قدامك وانت ما تعرفش تقول اوكي او اكسبت بتبقى مشكله. دي مشكله. وكمان برضك لازم نفهم ان الحاجات دي زي ما قلنا زمان معنى ان هو مديها لنا فري مش معناها ان هي فري معناها ان هو بياخد عليها مقابل اكبر بكتير من ان هو يحدد لها ثمن مادي. هو بياخد عليها مقابل بيشترينا احنا بيشتري خصوصيتنا بيشتري حاجتنا. يعني انا بتعمل اكونت فري على جوجل على واتساب على فيسبوك وهو ما بياخدش منك مقابل وبيقول لك فري وهتفضل حتى الشعار يعني بتاعه. انا حاسه ان الحياه الشخصيه لكل الناس هتبقى على هو بيشتري كده. هو حتى العنوان بتاعه انها فري وهتفضل فري يعني هو بيقول كده ان هي مجانا وهتظل مجانا. هو الفكره ان هو بيشترينا احنا كعملاء بيشتري بياناتنا فبيشتري هو لو حدد ثمن مش هيلاقي ثمن يقدر يدفعه فيها. طب انا معلش هيشتري البيانات او هيشترينا يعمل بينا ايه؟ بيبيعنا لناس تانية بمنتهى السهوله. بمعنى ايه؟ كل اهتماماتنا بيبيعها للشركات اللي بتبيع الاهتمامات دي. عشان كده يا باشمهندس في حاجه غريبه بتحصل حتى الناس كلها اتكلموا عليها ان انت ممكن تكون بتتكلم في موضوع او بتسال على سلعه او خدمه بتفتح الانترنت بتفتح مثلا بتعمل سيرش في اي مكان تبص تلاقي جايلك قدامك ده احيانا من غير ما تعمل سيرش. لا ما هو بدا يبعد من غير ما بتلاقي بتفتح الفيسبوك تلاقيها طالعه قدام. ما هو ده الموبايلات يبقى ده فيها خاصيه التسجيل دي بس الخاصيه دي لما تكون متوصله او انت فاتح الانترنت. لا مش الموبايلات الجديده مش كده بقى فيها حتى هو المفروض بيسجل ولما تفتح حاجه الانترنت يبدا ينشر. يعني هتتسجل هتتسجل. طب نعمل في خاصيات بتتقفل من على الموبايلات يعني في خاصيات بتقدر تقفلي بيها الجزء ده وفي موبايلات ما فيهاش خاصيه. طب وانا لو قفلته خالص مش قفلت الانترنت قفلت الموبايل خلاص مش خلاص يعني ما انا خايفه الاقي قاعد معايا. لا لا هو لو قفلتي خالص بس هو الموبايل لا قفلته ليه مجرد ما هي شغاله العمليه الخاصيات دي شغاله فيها. احنا في حاجات ممكن نبقى نقول للناس عليها طرق ان هو يقفل بعض الخصائص اللي خاصه بالموضوع ده بس زي ما احنا قلنا مجرد ما عملنا الاكونت وقلنا اكسبت عليه. احنا عايزين نبقى يعني يا ريت نبقى في مره ان شاء الله نقول ايه هي الحاجات اللي ممكن اي حد يقفلها. مفيش مشكله يعني نبقى بس مجرد العلم بالشيء. تمام ندخل على حاجه تانية. هنخش بقى على حاجه بما ان احنا في الجو الحر اللي احنا فيه ده والجو اللي ربنا يعيننا فيه ويعين الناس. هنبدا نقول النصايح للناس في على الكمبيوتر خاصه في الكمبيوتر في فتره الحر. مفيش حاجه خاصه بالبشر يعني هم ربنا يواجهوا الحر ده ازاي ربنا يعيننا جميعا ويرفع الحر ويرفع كورونا والدنيا ان شاء الله تبقى احسن. بس خلي بالك احنا خلاص بدأنا 7 يعني في يوليو خلاص يعني انت الحر ده طبيعي جدا هو بقى شهرين 3 كمان وحتى كل يعني الارصاد الجويه وكل الخبرات بيتكلموا ان لسه الموضوع ممتد. طبعا فاحنا هنبدا نقول للناس يعني ايه اللي يراهم على الكمبيوتر عشان خاطر يعني يتجنبوا مشاكل الكمبيوتر في الفتره دي لان مشاكل الكمبيوتر اللي بتنتج عن درجه حراره يعني بيبقى حلها صعب. يعني مش هقول ما لهاش حل بيبقى حلولها صعبه ومكلفه لان بيحصل فيها وعايزين عشان عندنا الموجز دلوقتي وعايزين كمان نفتكر حاجه مهمه عمليه الكهرباء لان احيانا الكهرباء وانت مشغل على جهاز ومتوصل بالكهرباء الكهرباء بتقطع بتيجي وبتقطع فده يعني تاثيره لان اعرف ان لها تاثير لو جت قويه على الاجهزه مش تاثير مش كويس. حاجات مهمه خاصه بالكمبيوتر او اللابتوب اللي حضرتك بتتعامل معاه مع المهندس صابر محمد بعد موجز الانباء. الان الى موجز الانباء. أنباء 12:15 وزير الخارجية سامح شكري يتوجه إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن لتناول قضية سد النهضة الإثيوبية. شكري يعقد أيضا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة. وزير الخارجية يؤكد خلال لقاءاته على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية. الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجارية تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزير الإسكان يعلن بدء التسليم الابتدائي لبعض أبراج منطقة الأعمال المركزية نهاية العام الجاري وتتوالى تسليمات باقي الأبراج تبعا. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد من أنباء حول إيقاف صرف السلع التموينية لبقالي التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتي المصرية والعامة للجملة. البنك الدولي يشيد بتوثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإمائي. محافظ القاهرة خالد عبد العالي يتفقد أعمال تطوير القاهرة التاريخية وذلك تمهيدا لبدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير. غدا رئيس جامعة الأزهر يعقد مؤتمرا صحفيا لتدشين عدد من المشروعات الجديدة التي تنفذها الجامعة. رياضيا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم يعقد مؤتمرا صحفيا لشرح برنامج عمله كمدير فني للاتحاد وخطته التي سيبدأ في تنفيذها للارتقاء وتطوير الكرة المصرية. الخبر الأخير، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، الأهلي يلتقي اليوم مع سموحة، المقاولون العرب مع طلائع الجيش، وبيراميدز مع إنبي. قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. من معهد الإذاعة والتلفزيون على تجهيز جيل من الكوادر الإعلامية في التعليق الرياضي، يعلن معهد الإذاعة والتلفزيون عن عقد دورات تدريبية في مجال التعليق الرياضي للتقدم لحجز الدورة. التوجه لمبنى ماسبيرو كورنيش النيل باب 4 يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساء. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة، شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. أهلا بكم. هنرجع تاني نكمل الجديد ونكمل بقى المحاذير والاحتياطات اللي لازم تتبعها وانت بتتعامل مع الجو شديد الحرارة، لو انت قاعد في مكان حر جدا وما فيهوش تكييف. مهندس صابر تفضل. احنا يعني دلوقتي الفترة الحالية احنا فيها درجة حرارة مرتفعة جدا، والناس طبعا بتشتغل على الأجهزة وبتشتغل على فترات طويلة، فاحنا ندي بقى حبة تحذيرات للناس في الاستخدام. هو اول حاجه، هو يعني احنا قلنا كمعلومه ان الجهاز لو وصل لمرحله ان هو حصل فيه تلف بسبب ارتفاع درجه الحراره، التلف ده بنسبه كبيره ما بيكونش ليه تصليح، لان بيحصل نوع من انواع الانصهار للمكونات بتاعته. فخلاص بيبقى صعب انها تتصلح، تدمير بيتدمر. فاحنا وفي كمعلومه بردك ان هو ما بيبقاش مره واحده، يعني ان الجهاز يبوظ بسبب ارتفاع درجه الحراره ما بيبقاش سبب مباشر فجاه، لا ده بيبقى تكون تراكم، ان هو كذا مره سخن، كذا مره درجه الحراره ارتفعت واشتغل فوق طاقته، فيحصل بعديها تلف، فالتلف بيبقى تلف يعني بشبه نهائي او بنسبه كبيره نهائي. طب احنا نعمل ايه؟ طبعا احنا من الحاجات اللي احنا بنقولها للناس ان هو اول حاجه ما فيش جهاز يتحرك لدرجه حراره مباشره، يعني شمس او يبقى على طول، يعني في ناس بتبقى الاجهزه بتاعتها يعني الشمس واقفه في الشغل وعادي سايب الجهاز عادي، ده طبعا شمس ايه في الشغل بيشغلوا في جناين. لا يعني المكاتب مثلا جنب الشباك. لا يعني انا شفتها بنفسي، لكن الشمس المباشره، الشمس المباشره على الجهاز. اصل الناس سايبين يعني الجهاز بيعملوا ايه، اللي هو مثلا خلاص الجهاز ده ثابت مكان ده، يعني كانه قانون او كانه خلاص مكانه ما ينفعش يتحرك. فبيقول لك في شمس خلاص، زي بيقول لك الشمس ساعتين وهتغيب، ما هو الساعتين دول هتدمره. يعني دي بالذات في الاماكن الموظفين او الاماكن الحكوميه، ما ينفعش يبقى المكان مقفول والجهاز شغال فترات طويله، لازم يكون فيه تهويه. طيب خلاص، يعني لو مكان مقفول فيه تكييف شغال، لكن مكان مقفول ما فيهوش تهويه والجهاز شغال مده طويله، حتى لو انت مش قاعد، يعني مثلا اصل في ناس بتسيب الجهاز شغال وتقوم الجهاز بيعمل حاجه سواء رندر او بيعمل شغل. أيوة. فهو سايب الجهاز، يعني مش معنى ان انت مش قاعد والجهاز هو اللي مش هينفع، لازم برضه الجهاز يبقى عنده تهويه. ممكن يسيبوه في مكان حر جدا على اساس ان هو مش شغال عليه، بس هو برضه بيقوم بشغل فدي مشكله. الكيسه اللي من ضمن المعلومات الجديده بنقولها ان الكيسه بتاعت الكمبيوتر نفسه دي مهم ان انت تراعي فيها التهويه. يعني في ناس بتجمع مثلا جهاز غالي في كيسه رخيصه قديمه يقول لك هي مثلا في ناس تقول عايز صندوق وخلاص محطوطه فيها علبه. لا الجهاز بتاع كل مكان الجهاز فيه مكونات كبيره ومكونات حديثه ومكونات بتشتغل كتير. كل ما كانت محتاجه الكيسه يكون فيها تهويه. بننصح الناس بان هم يضيفوا مراوح جديده للجهاز في فتره الصيف. لو لابتوب بيجيب له المروحه اللي تحت اللابتوب. لو جهاز كمبيوتر بيزود له فيها بيبقى فيها اماكن ما بتاثرش عليه المروحه دي. لا ما بتأثرش على البطارية. استهلاكها من الطاقة بسيط مش كبير. مع الوقت الطويل لو حد يعني بيستخدم الكمبيوتر كتير او اللابتوب سوري بيستخدم اللابتوب فترات طويلة ما يأثرش بمرور ما يأثرش الوقت. بس هو فيه الفكرة في حاجة بقى فيه طالع من برضك طالع منها انواع كتيرة وفيها RGB وفيها حاجة انه مش محتاج الاوبشنات دي احنا محتاجين مروحة بس. فمثلا ما يجيش حد يجيب لي مثلا فانة او او او حامل او موجود في 3 4 فانات وفي لومد وفي هايبر وفي ليدات وكده. ده بقى اللي ممكن ياثر على البطاريه. طب انت بتستهلك. لا احنا بنتكلم على مراوح اضافيه بس. لكن الاشكال والاضافات دي طالما انت مش محتاجها خلاص. بس دي موجوده. دي موجوده موجوده في السوق. دي حاجات موجوده. لو كمبيوتر لو كيس عاديه بيركب مروحه اضافيه جوه الجهاز. تمام. طبعا ان هو ياخد باله بقى من الدرجه الحراره بتاعه الجهاز. ياخد باله من الصوره. ودي باكتر من طريقه. في عن طريق ان هو ببرامج في برامج كتيره مجانيه بينزلها والبرامج دي بتبدا شغاله على الجهاز بترجع له درجات حراره الجهاز كله سواء البروسيسور او كارت الشاشه. وفي عن طريق ان هو يخش على الاعدادات بتاعه الجهاز اللي هو الجهاز اول ما بيفتح من اللي هي من الديليت او من اف 2 في الكيبورد عادي بيخش في حاجه اسمها هاردوير مونيتور بتدوس عليها بتجيب له درجه حراره البورده والبروسيسور. تمام. فاحنا البروسيسور بالنسبه لنا هو المؤشر لبقيه الجهاز. تمام. طيب احنا بقى بنقول ان هو مثلا لو حس ان هو في حاجه مش مظبوطه هي دي بقى يعني اللي بيستخدم. انا بستخدم دلوقتي اللابتوب او الكمبيوتر امتى احس ان هو مش مظبوط او يبتدي بقى ايه يعني الحقه. هي بقى هي الفكره في كده ان احنا لو الجهاز حس ان هو مش مظبوط بيبدا يقفل الجهاز ويبدا لما يجي يشغله يلاحظ جهاز هو بيفتح. الجهاز هو بيفتح المفروض حضرتك بيبقى ليه سرعه للمروحه بتاعته ليها سرعه معينه. السرعه دي لو اختلفت يبقى ده مؤشر خطر. لو الجهاز سرعته في بدايه الفتح بتاعته اختلفت ده مؤشر خطر. تمام. يعني المروحه سرعتها اختلفت سواء المروحه بتاعت الكمبيوتر اللي احنا هنبص عليها بعيننا او مروحه او بنسمعها او مروحه اللابتوب اللي احنا هنسمعها او نحس بالتدفق الهواء منها للخارج. لو اختلفت ده مؤشر خطر. تمام. احنا لسه ما وقفتش. وقفت دي بقى مشكله كبيره. لكن احنا بنتكلم اهو ان نلحق ازاي نلحق. لو درجة حرارة الجهاز وهو بيفتح اختلفت. بمعنى ايه؟ ان الجهاز المفروض اي بروسيسور ليه درجة حرارة قصوى. يعني في بروسيسور توصل درجة حرارة قصوى بتاعتها 100 درجة و 105 درجة دي الدرجة القصوى. المفروض الشغل بتاعنا ان انا بشتغل درجة حرارة ما تقلش عن 30 درجة تحت القصوى كده يبقى انا في الامان. 30 درجة بالروح. يعني البروسيسور في بعض البروسيسورات ودي بنعرفها ازاي برضه عشان نقول معلومه كامله للناس. كل بروسيسور انتاجه شركه بنخش على موقع الشركه ده وبنكتب اسم البروسيسور بتاعنا. البروسيسور اللي هو في الجهاز عادي السي بي يو بيجيب لنا درجه الحراره بتاعه الجهاز البروسيسور ده ايه النورمال ايه والقصوى ايه. تمام. مفيش مشكله ان الجهاز يوصل للقصوى بس ما يفضلش شغال عليه بس مش ومش على طول فدلوقتي ايه بقى الصح بتاعي ان الجهاز بتاعي يشتغل في درجه حراره تقل 30 درجه على الاقل من القصوى. لو القصوى بتاعتي 100 يبقى اشتغل في 70. لو اشتغل في 80 او 90 يبقى انا بشتغل في الخطر بهدد الجهاز. بس انت بتتكلم برضو في 70 ده مش ايه يعني ده مش عالي. هو عالي. ما بقول لحضرتك انا لو بشتغل في الدرجه في ما هو ده بروسيسور بقى اللي بيوصل ل 100 ده بروسيسور هيبقى كورت كواد وبروسيسور مثلا هيبقى لا يعني اسمه رباعي النواه وبروسيسور ورك ستيشن بتاع شغل فهو درجه حرارته كده. ده مش انا دخلت كليه الحاسبات. لا يعني ده بروسيسور بتاع شغل. الرينج بتاع البروسيسور كام في درجة الحرارة؟ وقال لها رينج تقريبا يعني ممكن تزيد شوية تقل شوية. هو المفروض درجة حرارة الجهاز بيبدأ معايا من 35 لغاية 60 ده اللي بيبدأ معايا درجة حرارة الجهاز عادي. بيبدأ فيه البروسيسورات اللي هي بتبدأ فيها هارد وورك بس انت بتقول بتقل بقى عن الدرجة دي لا دي الدرجه العاديه النورمال اللي بتاع فيها اي جهاز. تمام تمام. في اجهزه اللي هي بتعمل بتاع شغل بتاع ورك ستيشن شغل راندر وبتشتغل قويه يعني في الشغل, دي درجه حرارتها ممكن توصل ل 100 تمام في اعلى درجات الشغل. لو انا ده الدرجه القصوى بتاعتي يبقى انا التبريد بتاعي هيوصلها ل 70 ما وصلهاش لل 100. تمام. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ اشوف المروحه شغاله كويس ولا لا, ازود مراوح عندي, الماده بتاعت التبريد اللي هي ما بين المروحه والبروسيسور ابدا اغيرها كل فتره لغايه ما ينزل للمعدل ده. تمام. ده تلحق ما قبل التلف لا قدر الله يعني. تمام تمام. وطبعا موضوع تنظيف الجهاز باستمرار ده ده ده موضوع اساسي بالنسبه لنا. دي يعني المعلومات الخاصه بموضوع السخونيه اللي احنا في الفتره فيها الحرارة. عشان نقدر نحافظ على الجهاز عشان لسه قدامنا فتره صيف زي ما قلت لحضرتك فتره طويله. والصيف المؤشر كده بيقول ان هو هيبقى حر جدا, فعشان الامور ما تخرجش بره السيطره, يعني تقدر تسيطر على الجهاز بتاعك قدر الامكان ويتحمل شغلك لو بتشتغل عليه فترات طويلة. احنا وقتنا خلص, بس انا عارفة انت عندك لسه جديد وعندك لسه موضوعات كتيرة مجهزها ان شاء الله. وان شاء الله يبقى لنا لقاء اخر معاك يا باشمهندس, بنستفيد وبنستمتع والله بالمعلومات اللي بتقدمها لنا. المهندس صابر محمد بشكرك, انا بشكرك جدا ليكي وبشكر ان حضرتك بتديني الفرصه ان احنا نقدم حاجه للناس يعني. بشكرك جدا جدا وبشكركم, ويا رب تكونوا استفدتوا بحلقتنا النهارده من شباب اونلاين. تحياتنا ليكم عماد بدوي, نجوى ابراهيم, وتحياتي هناء ابو العلا.